الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما جاء في سير أهل العلم مما ذكر في تراجمهم، وهي كما تقدم كثيرة، وبعضهم يذكر له أكثر من واقعة، وبعضهم يذكر له مثلا واقعة. من ذلك ما جاء في ترجمة الحسن بن سفيان النسوي رحمه الله، الحسن بن سفيان النسوي رحمه الله، جاءه طالب من طلاب العلم وأراد أن يذكر له شيئا مما عرض له من الشدة في طلب العلم. وكما تقدم أنهم يذكرون في مجالسهم مثل هذا، كان ابن عباس كما تقدم إذا طال مجلسه قال أحمضوا لنا، أحمضوا لنا، و يعني كما قالوا إن الإبل طعامها الخبز، طعامها الخبز وخلها أو نحو ذلك الحمض، يعني الحمض هو ما يكون من ما تأكله مما هو فيه حموضة، يعني يسهل أمر الطعام الذي تأكله. وكان أيضا الزهري رحمه الله يقول إذا طال المجلس فإن للشيطان فيه نصيب، أيضا يعني معنى أنه قد يحصل ملل، فلهذا إما أن لا يطال المجلس أو أن يذكر فيه ما ينشط ويعيد النشاط لطلب الفائدة، سواء هذا في درس يحضره أو في بحث يراجعه أو في كتاب يطالعه وما أشبه ذلك. فالحسن رحمه الله ذكر لبعض الطلاب يقول كنا تسعة نفر خرجنا لطلب العلم، قال فقصدنا بلدا من البلاد، وكانوا شباب، وكنا شباب، فنفدت النفقة، لم يبق من النفقة شيء، وقل طعامنا واشتد جوعنا، فتفاوضنا فيما بيننا، وقلنا لا بد من بذل الوجه والسؤال، يعني حلت لنا الميتة، فلا بد أن أو قريبا منها، فلا بد أن نسأل يعني شيئا من المال ونستجد الناس. فوقعت القرعة على أحدهم الحسن رحمه الله على غيره، فبينما هم كذلك وهم في مكان قريب من مجالس الشيوخ في هذا البلد، إذ جاء رجل على فرس لا يدرون من أين جاءهم، فقال أين الحسن، أيكم الحسن بن سفيان؟ قال فأشاروا لي كلهم، فقال إني كنت عند الوالي، والي البلد، وقال دعني لا يدخل علي أحد، فإني أريد أن أنام قليلا. قال فبينما هو كذلك دعاني وهو فزع، يعني بعدما أغفى إغفاءته، ثم قال ويحك اذهب، هل تعرف الحسن بن سفيان؟ قلت لا أعرفه، أنا أعرف ما الحسن بن سفيان، يعني يمكن لو كان في بلده لم يعرفه لأنه لا زال شابا، فكيف وهو غريب يعني كيف يعرفه؟ قال اذهب بهذه السرر، تسع سرر على عددهم، كل سرة فيها 100 دينار، وقل ووزع عليهم، وقل لهم إن الوالي سوف يأتيكم، إن الوالي سوف يأتيكم. قلت ما شأنك ما الأمر؟ قال بين أنا نام جاءني يعني في النوم رأى رؤيا أن فارسا طعنني بجنبي وقال أنت ها هنا في مجلسك والحسن بن سفيان وأصحابه من طلاب العلم لا يجدون شيئا يطعمونه، قم إليهم. قال فإني أجد ألم طعنته حتى الآن ولن تذهب عني حتى تصل إليهم هذه الدنانير. قال فذهب إليهم وسأل عن الحسن بن سفيان، ثم وزع عليهم هذه الصور وقال إن الوالي يقول هذه الصور تمتعوا بها وسوف يأتيكم، يعني سوف يأتيهم في مكانهم ويكرمهم. قلنا ما الشأن، ما الأمر، ما الذي حدث؟ فأخبرهم بما وقع فحمدوا الله وشكروه سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا خرجوا لما علموا أن أمرهم قد ظهر وتبين للوالي، فيكون سوف يشتهر أمرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، فخرجوا خشية أن يشتهر أمرهم ويصرفهم عن العلم. فلما أصبح الوالي سأل عنهم فإذا هم قد خرجوا، فأمر أن يبنى هذا المكان الذي هم فيه أن يبنى وقفا لطلاب العلم، وأن يوفر فيه ما يحتاج إليه من منافعه من طعام ونحوه مما يحتاج إليه حتى لا يحتاج بعد ذلك للسؤال رحمة الله عليهم. والوقائع في هذا كثيرة، هناك قصص أيضا يعني يحسن أيضا مطالعتها، عدة قصص لأبي إسحاق الحربي، إبراهيم إسحاق الحربي رحمه الله، الإمام البحر الحمر العظيم من أقران إمام أحمد رحمه الله ومن طلابه أيضا إبراهيم إسحاق أبو إسحاق الحربي رحمه الله، ذكر شيئا منها الذهبي في سير أعلام النبلاء رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المضطرب وما أتى من أوجه بخلف مضطرب وموجب للضعف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا ينبه أيضا أن في المرسل كما تقدم، لأن هناك يأتي رب هناك مسائل في باب المصطلح قد لا يتيسر المرور عليها، إما لكثرتها أو ربما ضاق الوقت، لكن من المسائل التي مرت مسألة المرسل، وأنه كما تقدم المرسل وتلك الأنواع الأخرى ضعيف في حكم الضعيف، لكن مما ينبغي أن يعلم أن المرسل لا فرق، أن المرسل هو ما أضاف التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان كبيرا أم صغيرا أم متوسطا، وأنه كله ليس بحجة، لأن بعض العلم خص قال إن مرسل التابع الكبير حجة، منهم من جعل مرسل التابع الصغير ليس كالمرسل، والمرسل على الصحيح كل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا. لكن ينبغي أن نلاحظ أن التابع الصغير الذي لم يعلم أنه سمع من صحابي، فالأظهر والله أعلم أن مرسله في حكم المعضل، في حكم المعضل، يعني لو جاءنا مثلا من لم تثبت صحبته، من لم تثبت رؤيته لسماعه من الصحابة، مثل ما قالوا في إبراهيم يزيد النخعي وفي الأعمش وجماعة من التابعين، جامع التابعين، فهذا إذا جاء مرسله يمكن أن يقال أنا ما أدري يعني ما وقعت على مثل هذا، لكن يظهر أن يقال أنه على هذا في حكم المعضل، لأنه إن لو قلنا إنه مرسل فالمعنى أنه سمع، لأنه معول على هذا في السماع، والفرض في المرسل أنه أسقط الصحابي هذا، وقد يكون أسقط اثنين، لكن نحمل على الأكثر، نحمل على الأغلب أنه ماذا، أن الساقط وأن الذي لم يذكر الصحابي، وقد يكون رواه عن تابعي، يعني ما أدرك ما رواه عن صحابي فيكون معضلا، لكن حملنا الغالب. أما التابع الذي يعلم أنه لم يسمع من صحابي إنما رآه رؤية، فهذا يغلب عندنا غلبة ظن أو كاليقين أنه أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، فلا يغلب، فلا يقال إنه تابعي، وإذا كان تابعي فالذي لم يذكره واحد، لأنه هذا الفرض في من سمع الصحابة، أما من لم يسمعه من التابعين فهو تابعي في الحد أما الرواية فلا حكمه، مثل ما تقدم في الصحابي الصغير الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مميز، قلنا إنه وإن كان صحابي لكن ما أرسله في حكم رسل التابعي. فإذا كان الصحابي الصغير الذي ليس مميزا ما رواه في حكم المرسل، وهذا أيضا مثل ما تقدم من قسم المرسل وهو الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لصغره فلم يعقل عنه شيئا، فهذا حكم مرسل. فإذا كان هذا في الصحابي ففي التابع الذي لم يسمع من الصحابة من باب أولى، فيختلف الحكم الرواية عن حكم الوصف له وفي نفسه كما تقدم. أيضا بعض الإخوان يريد التنبيه إلى كتب الفن، يعني ما هو الأولى، وهذا في دراسة هذا الفن، وهذا أمر يعني يتضح لطالب العلم. ونقول إن علم المصطلح من كان مبتدئا فيه فلحسن أن يبتدئ بمتن مختصر، إما منظوم أو منثور، منثور أو منظوم، مثل بيقونية سهلة ويسيرة وعباراتها واضحة، وأيضا الأنواع لم يستقصي في كثير من الأنواع التي قد تشتت. فإذا قرأ اعتنى بيقونية وقرأ لها أكثر من شرح فإنه في هذه الحال يسهل عليه هذا الفن. وكذلك إذا ترقى مثلا إلى متن مثل النخبة، مع أنها متينة النخبة هذه، وفق صاحبه رحمه، وهي صفحات يسيرة، لكن إذا قرأها مع شرحها في شرح النخبة الحافظ رحمه الله وشرح متين، فهذا يستطيع أن يقرأ في كتب الأخرى المطولة. يقول رحمه الله في المضطرب: هذا نوع من أنواع الحديث، وهو المضطرب الذي حصل فيه اختلال واختلاف في روايته، وهو يكون كما المضطرب يكون في المتن ويكون في الإسناد. وما أتى يعني من حديث من أوجه يعني من طرق بخلف، من طرق يختلف الرواة في بعضها أو في بعض رواتها في طبقة من طبقات أو في أكثر من طبقة، بخلف يعني اختلاف باختلاف، فلم يكن مداره مثلا على شخص واحد، بل اختلف الرواة في راو في عدة رواة، من رواه، هل هو فلان أو فلان أو رواياه جميعا. مضطرب وموجب للضعف، هذا هو الأصل. يقولون إنه إذا جاءنا حديث رواه راو عن شخص ورواه آخر عن شخص آخر، أو نفس الراوي رواه عن شخصين مختلفين فإنه يكون مضطربا، وذلك عند تساوي الرواة في الدرجة. إذا تساوى الرواة في الدرجة فإنه يكون مضطربا. مثاله مما قالوا فيه: ما رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي حديث إذا بلغ المقلتين لم يحمل الخبث، رواه الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر، ورواه عن محمد بن جعفر ابن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير، ثم جاء من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومن رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث راجع إلى عبد الله بن عمر، لكن اضطربت الطرق عليه. فحماد بن أسامة رواه عن الوليد بن كثير، تارة قال عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة جاء من رواية يعني الطبقة التي بعدها من رواية عبيد الله مصغر، ومن رواية عبد الله مكبر، وكلاهما أولاد عبد الله بن عمر، وكلاهما ثقاه. فهل المعتبر طريق المروي عن عبيد الله ابن عبد الله أو عبد الله ابن عبد الله؟ وهل المعتبر في من تحته الطبراني دونه رواية محمد بن جعفر بن الزبير أو رواية محمد بن عباد بن جعفر؟ اختلفت الرواية من جهة الوليد بن كثير المخزومي، هل اضطرب فيه؟ هذا عده بعضهم من المضطرب وضعفوه، وقالوا إن اضطراب الراوي في الحديث يدل على عدم الإتقان، لأن من شرط الحديث الصحيح الضبط، وكذلك الحسن أيضا شرطها يكون ضابطا لكنه يخف ضبطه قليلا، وهذا لا ينافي جنس الضبط وأصل الضبط، وإن خف ضبطه قليلا فهو كما أنه في الحديث الصحيح أيضا حديث الصحيح درجات الضبط مختلفة، ليس معنى قولنا مثلا تام الضبط كما يقول الحافظ أن جميع الثقات يكون ضبطهم تاما في درجة واحدة، هذا ليس مرادا، لأنه حينما يقول تام الضبط ليس معنى ذلك أنه يكون جميع الرواة الثقات مستوين في الدرجة، لا، فكلهم تام الضبط، لكن كما يقال بعضهم ضبطه 100%، بعضهم ضبطه نسبته مثلا 95%، وبعضهم ضبطه 97%، وبعضهم ضبطه 93%، كلهم فوق 90. وش حكم هذا؟ في ممتاز ولا لا؟ كلهم درجتهم ماذا؟ ممتاز كما يقال. إذن كلهم ضابط لكن اختلفت الدرجة، يعني من جهة يعني العرف المشتهر في أنه إذا كان نسبة العشر، يعني هم متفاوتون في نسبة العشر، فهذه النسبة وهي العشر لا يفترق، لكن لا شك الذي في الدرجة العليا فيها هذا ضبطه ضبط تام برز فيه تبريزا واضحا، والذي نقص عنه تام الضبط لكنه لا يؤثر هذا النقص ما دام أنه جاز القنطرة وعدم يعني لو وهم في شيء يسير جدا بالنسبة إلى روايته كنقطة في بحر ما لها أثر. والحافظ والإمام من عدت غلطاته، فلهذا لا يؤثر. وهذا المعنى نبه عليه أحد العلماء في وهو طاهر الجزائري في كتابه في المصطلح، نبه على شيء من هذا وأشار إلى مسألة أن الضبط في مثل هذا على هذا المعنى، وهذا معنى صحيح وكلام أهل العلم يقتضي. فنقول في كتاب التوجيه النظر في مصطلح أهل الأثر، وفي هذه الرواية رواية الوليد بن كثير هل هو مضطرب؟ بعضهم ضعفه وبعض أهل العلم اختلف كلامه، ولهذا اضطرب بعض كلام أهل العلم في هذا الحديث، وإن كان الأقرب أنه حسن، أو صحيح، لأنه جاء عند أبي داود من طريق آخر مستقل من حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر رواية ابن عمر، هذا طريق مستقل، هذا يدل على أنه عن ابن عمر مضبوط، ويدل على أن الروايتين صحيحتان. وعلى هذا الصواب كما قال الدارقطني حسنه البيهقي وأيضا صوبه الحافظ أنه في الحقيقة لا اضطراب فيه، وهذا مثل ما تقدم وموجب مضطرب وموجب للضعف، هذا حينما تضطرب الطرق وتختلف اختلاف ولا يمكن الترجيح فتساوت مع التنافر والتنافي فهو موجب للضعف، وهنالك أنواع من إيجاب الضعف يشار إليها. وأما إذا أمكن الترجيح فهذا سيأتي في البيت الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: فإن يكن بعض الوجوه أمكنا بقوة فاحكم له أو أمكنا. نعم سيأتي أو أمكنا سيأتي. فإن يكن بعض الوجوه أمكنا، هذا يعني ينبغي أن تعرف أن له صور عدة. أمكنا يعني كان أمكن وأقوى بقوة فاحكم له، يعني لو أنه جاء الحديث من طريقين، رواه راو عن شيخ له، ورواه راو آخر يعني عن التابعي، مثلا رواه راو مثلا عن نافع عن ابن عمر، وجاء راو آخر رواه عن سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر. الأصل أن نقول أن الطريقين محفوظان، لكن ننظر في الراوي عن النافع، إن كان الراوي مثلا عن نافع الذي جاء عن نافع عن ابن عمر ضعيف، والراوي عن سالم ثقة، نحكم لرواية سالم، نحكم ونقول الذي رواه عن نافع في الحقيقة وهم، وهم، وننسب الاضطراب إليه وهو نوع من الوهم، لأنه أجراه على الجادة، أجراه يعني من رواية نافع عن ابن عمر لأنها روايات كثيرة، وكذلك وقت سالم، لكنه أجراه على نافع عن ابن عمر، وهو في الحقيقة سمعه عن سالم، يدل عليه أن الذي رواه عن سالم ثقة فضبطه، والذي رواه عن نافع ضعيف، فنرجح رواية سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، وبهذا الوجه لأنه من رواية راوي ضعيف فترجح. أيضا من ذلك إذا أمكن أن نصحح الطريق، أن نصحح الطريقين، إذا كان الراوي واحد عن شيخين اختلفت روايتهما، يعني رواه عن شيخين والشيخان أيضا رواياه عن شيخين آخرين عن صحابي مثلا، مثل ما تقدم في رواية الوليد بن كثير، رواه أبو أسامة حمان أسامة عن الوليد بن كثير وخزومي، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. ونقول في هذه الحالة، هل نقول الحديث من رواية محمد بن عباد بن جعفر أو رواية محمد بن جعفر بن الزبير، ثم الطبقة اللي بعدها رواية عبيد الله عن ابن عمر عن أبيه أو رواية عبد الله؟ الصواب أن نقال أن الطريقين محفوظان، فهو من رواية الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، محمد بن عباد بن جعفر رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومن رواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وهذا هو الذي أيضا اعتمده الدارقطني صوبه العلل رحمه الله، كذلك البيهقي أيضا وجه هذا وحسنه، وكذلك أيضا قاله الحافظ رحمه الله وصوب هذا، لأن الراوي الوليد بن كثير ثقة، تارة ما وش يمنع أن يكون الوليد بن كثير سمعه منهما جميعا، لأن الحديث اشتهر عن ابن عمر أو روى عن ابن عمر ابنه عبيد الله، وسمعه منه محمد بن جعفر ابنه عبد الله، وسمعه منه محمد بن عباد بن جعفر، ورواه ابنه عبيد الله، وسمعه منه محمد ابن جعفر ابن الزبير، والوليد بن كثير سمعه منهما جميعا، وأبو أسامة رواه عن الوليد بن كثير، وعلى هذا اندفع الاضطراب عنه واجتمع شمله، والواجب هو جمع الشمل لا تفريق الشمل، هذا الواجب تأليف، هذا هو الواجب في كل شيء إذا أمكن بلا تكلف، فأمكن جمع شملها وتأليف طرقها فتلاقت وأخذت معقدا واحدا ورجع الحديث إلى ابن عمر والحمد لله. وهذه طريقة حديثية فقهية يسلكها الفقهاء من المحدثين أو المحدثون الذين لهم عناية بالفقه في الأحاديث، وهذه طريقة البخاري رحمه الله يسلكها كثيرا في هذا، إلا حيث يتبين الوهم، تبين الوهم يحكم به، لكن إذا أمكن ففي هذه الحالة كان هو الأولى، لأنه فيه مصالح. أولا إذا حكمنا لهذا، ما دام ما عندنا دليل على الاضطراب، في دلالة على تقوية للحديث، لأنه روي من أكثر من طريق، أنه روي أكثر من طريق من جهة هذا الراوي الذي رواه. أيضا ننفي الغلط والاضطراب عن الراوي الذي رواه، والأصل ما دام أنه ثقة، ما دام أنه ثقة ولم يبين لنا غلط، الأصل أن نحكم بذلك، خاصة إذا كثرت القرائن، إذا كثرت القرائن، مثل عبيد عبد الله بن عمر يروي عن عبيد الله ويروي عن عبد الله، وما دام أنهم ممن يروي عنه فليس بعجب أن يحدث به عبيد الله محمد بن جعفر الزبير، وعبد الله يحدث محمد بن عباد بن جعفر، وكانوا يعتنون بالرواية عن المشايخ، وأيضا بكثرة الطرق. أيضا في فائدة أخرى، أنه إذا حفظ من طريقين فهو عند العلماء بمنزلة حديثين، بمنزلة حديثين حينما تتعدى الطرق الحديث. قال فاحكم له إذا إن يكن بعض الوجوه أمكن وأقوى. أمكن كأن المراد بهنا ليست القوة من جهة ترجيح، يظهر الله أعلم. أمكن ليس من الإمكان، هذا من التمكن، أما أمكن الثاني من الإمكان، وأمكن الأول من التمكن وهو القوة، ففيه نوع من أنواع البلاغة يسمونه للتوافق في اللفظ، اختلاف في المعنى، الاسم معروف. نعم، شو اسمه؟ جناس. نعم، جناس. جناس انت احسنت، جناس تام، جناس. نعم. ها؟ ارتباط. نعم، طباق احتمال، لكن يمكنها في جهة يعني لا يكون فيه تطابق المعنى، هو ولا شك فيه تطابق في اللفظ، تطابق اللفظ. والجناسة، والجناس التام هو التوافق في اللفظ، التوافق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. فإيكم بعض الوجوه أمكن، يعني من التمكن، من التمكن بقوة، فحكم له كما تقدم بقوته على غيره، لأنه أظهر أو أقوى، لأن الذي رواه من هذا الطريق ثقة، والذي رواه من الطريق الثاني ضعيف. نعم، يحكم له. أو أمكن، قال رحمه الله: أو أمكن الجمع كالإبهام والتعيين، فواضح أو لمعينين. نعم، خلنا. نعم، أو أيضا من وجوه الترجيح إمكان الجمع، أمكن الجمع، وهذا يبين أن الأول اللي هو الترجيح بتمكن أحد الطريقين، وهو ترجيحه من جهة القوة، مثل ومن وجوه الترجيح في الأول لو رواه مثلا ثلاثة من الرواة عن هذا الراوي، مثل يكون أن يروي، أن يحدث شيخ من المعروفين بالرواية ويسمع منه خمسة من الطلاب هذه الرواية، فيحدثون عنه عن شيخ له، حدثهم عن شيخ له، وهذا له مشايخ، له مشايخ آخرون، لكن حدثهم عن شيخ هو محمد، حدثهم عن شيخه أحمد، وروى عنه خمسة من طلابه، من طلاب محمد، فحدث، فقال أربعة منهم حدثنا محمد عن أحمد، الرابع الخامس قال حدثنا محمد عن عبد الله، خالفه في الشيخ، شيخ آخر له. وهذا احتمال يأتي بكثرة. نعم، لكن نقول إنه إذا هذا الخامس، خامس إذا حدث مثلا هذا الخامس عن شيخه عبد الله نتوقف، هو يعني لا بأس به، لكن هؤلاء أربعة ثقات وجاءنا هذا وحدث عن شيخ آخر لاسمه عبد الله، مما يجعلنا نستريب ولا نستعجل في هذا، لأنه هم يقولون عن أحمد ولم يسمع عن عبد الله، ويجوز أن هذا الطالب سمعه في وقت آخر قال حدثنا ماذا عبد الله، يجوز هذا، هو يجوز. إن كان ثقة ثبتا، إن كان ثقة ضابط قال حدثني أحمد عن عبد الله وحدث هذا الحديث لما قمتم، أنا أكملت المجلس وحدث بهذا الحديث لما انتهيتم، يعني في آخر المجلس، في هذه الحالة دلت القرينة على ضبطه إذا كان حافظا، فنحكم له أيضا، نحكم له. لكن إذا كان ليس بذاك هو لا بأس به، لكن هؤلاء أثبت قالوا أبدا لا، نحن جالسنا شيخنا هذا 20 سنة 30 سنة أو أقل، لم نسمع له أنه روى هذا الحديث عن شيخي عبد الله، كيف أنت سمعته؟ هذا أيضا مما يوهن، بل إنه ربما أيضا هو يتراجع أو لا يجزم. لكن إذا كان حافظا وأصر وأثبت السماع فإنه يحكم له به. فالمقصود أن هذه تبتني على القرائن في مسألة الرواية وتطبق في مسألة بحث الأخبار والأحاديث. قال أو أمكن، أو أمكن الجمع، الألف للإطلاق، أو أمكن الجمع، يعني الجمع هنا ليس المراد الجمع بوجه من وجوه الجمع، لا، الجمع بين المشائخ أنهم كلهم روى هذا في صور، كالإبهام والتعيين، مثل أن يقول حدثني رجل، يعني يقول عن رجل يقول محمد حدثني رجل ويسوق حديث بسنده، ويقول أحمد حدثني محمد ويسوق بسنده، هذا إيش قال؟ هذا قال رجل ولا لا؟ هذا الإبهام. والآخر إيش قال؟ أحمد قال حدثني محمد، عين ولا لا؟ عين. في هذه الحالة يمكن أن نقول الذي قال حدثني رجل هو ماذا؟ محمد. نجمع، لا هذا ما، هل في التنافي؟ ما في التنافي. نقول طريقك أنت محفوظ، بمعنى لا نقول أنه مضطرب، أنت حدثه إذا رأينا، هو إذا رأينا إسناد، نحن لم نلتقي به حتى نسأل من هذا الرجل، لكن إذا رأينا في إسناد عن فلان حدثني رجل، وفي ثم في نفس الطبقة قال راوي آخر قال حدثني محمد، نقول هذا لا يعتبر اضطراب في الراوين، بل نحمل المبهم الذي لم يصرح به هذا الراوي، نقول هو المعين في الرواية الأخرى، هو المعين في الأدخل، نجمع بينهم بهذا، ونقول إن الطريقين محفوظان، والطريق هذا لا يجعل الطريق الثاني مضطرب، فالطريق المعين سالم من الاضطراب، والثاني سالم من الاضطراب، لأننا حكمنا بصحة هذا وبصحة هذا. لكن لا يلزم من ذلك أن إذا قلنا أن هذا غير مضطرب أنه ضعيف، نقول هذا مبهم هو ضعيف، وهذا القسم قسم آخر، لكن نقول غير مضطرب. وعلى هذا نقول هذا الطريق إذا درسناه وتبين صحته لم يكن في هذه العلة وزالت، وهو الراوي فيه معين بأنه محمد، فهو طريق صحيح. الطريق الثاني طريق شاهد له ما يعله، بل ماذا وش يكون مقوي له وإن كان ضعيفا، لكن لو قلنا أنه مضطرب صار معلا له، هذا الفرق. فلو حكمنا بالاضطراب لأن اختلف قال محمد وتارة قال رجل، لجعلنا الطريق المبهم سبب في علل الطريق الثاني، لا نقول لا الطريق المبهم لا نعله، بل إما أن نقول إنه نفس الطريق الثاني، وعلى هذا لا يكون شاهد، لا يكون يعني أقل أحواله إما أن يكون هو وعين، أو أن نقول إنه في هذه الحال يحتمل أنه شاهد، لأن المعين واضح والمبهم ساكت، والمبهم ساكت. وهذه واقعة حين تقع في كثير من الروايات، وبعض أهل العلم مع أنهم في الحقيقة يعني لا يكاد يقولون حينما يأتي مثلا مبهم ويقول أنه محمد على سبيل الجزم، أن يقولون أن الراوي المبهم هو الراوي المصرح، لا يكاد يجزم، لكن نقول من باب الجامع لعله هو هذا الراوي، إلا إن دلت قرينة على ذلك، مثل يكون محمد هذا يعني بصري وشيخه بصري، وهو شيخ الرجل المبهم، وشيخ الرجل المبهم، والراويان أيضا بصريان، ولا يعلم في هذه الطبقة يعني غير هذين الراويين، فهذا يحتمل، يحتمل أنه أبهم في رواية أو أنه نسيه فأبهمه. فعلى هذا نجمع بهذا الجمع كالإبهام والتعيين، كالإبهام والتعيين. والأقرب والله أعلم أن يقال يعني الطريقة المتبعة في هذا أن يقال إنه إذا علم الطريق الثاني فإنه يكون طريقا ثابتا، والطريق المبهم لا يعله، إما أن نقول إنه شاهد، شاهد، ونقول يحتمل أنه هو الثاني بس وانتهى الأمر، فواضح كما تقدم، فواضح. نعم. قال رحمه الله: أو لمعينين لمشكل يجوز أن يكون قد رواه كل فواحد فقد. رواه كل، رواه كل أو فواحد فقد. فقد، نعم. يقول الشيء الثاني إذا كان لمعينين، جاء من طريقين معينين، عين هذا وعين هذا، واختلف الرواة، اختلف الرواة، مثل ما تقدم في رواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر الزبير ومحمد العباد بن جعفر، راويين معينين لذاتين مختلفتين، فهما معينان والمعنيان مختلفان، المعنيان مختلفان، فهذا مشكل. يجوز أن يكون قد رواه كل، مثل ما تقال يجوز أن يكون رواه محمد عباد بن جعفر، محمد بن جعفر ابن الزبير، أو يجوز أنه واحد لكنه وقع اضطراب في رواية الوليد بن كثير فوهم، فوهم، لأن هذا شيخ وهذا شيخه، فربما أن يكون حدثه محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن جعفر بن الزبير كان حاضر يسمع، فوهم ظن أنهما جميعا حدثا بذلك. هذا يقع في بعض الروايات، رب إنسان أحيانا يحضر مجلس مثلا من مجالس أهل العلم فيسمع منه فائدة، فائدة، فقد ويتكون رجل يعني أكثر من واحد من أهل العلم فيسمع فائدة من أحدهم، فربما بعد ذلك ينساها وينسبها إلى الثاني، وزميله الآخر الذي حضر نسبها إلى الآخر، واحد ينسب إلى هذا واحد ينسب إلى هذا، أليس يقع هذا؟ ربما يقول حدثنا فلان تلك الليلة بكذا وكذا، يقول آخر لا حدثنا فلان، ما حدثنا فلان، كلاهما حضر المجلس لكن اشتبه، أليس كذلك؟ فعند هذه الحال يحصل اضطراب، من هو الراوي، من هو الراوي الصحيح؟ يمكن نقول كلاهما حدث بهذا، حدث بهذا وقال فلان العالم الثاني الشيخ الفلاني نعم الأمر كذا وكذا مثل ما قال فلان، فتصح لمعينين لأنه معينان، فنجمع بين هذين المختلفين نقول كلاكما صواب، فالذي روى عن فلان صحيح، لكن كيف نصحح؟ لابد يأتينا شخص ثالث حضر المجلس فيقول لا تختلف، صحيح فلان تكلم بهذه الفائدة، ثم بعد ذلك تكلم فلان بهذه الفائدة وأقره عليها، مرجح، هذا مرجح بصحة ماذا؟ الروايتين. فلهذا نقول رواه كل أو واحد أو فواحد فقط. مثل لو أنه في نفس المثال جاءنا رجل ثالث ثقة قال لا يا أخي أنت وهمت، فلان الذي رويت عنه لم يذكر، إنما كان مستمعا، إنما اللي حدث بها هو فلان، صحيح أن الشيخ الفلاني حاضر وتكلم لكن لم يتكلم بهذه الفائدة، إيش نقول؟ لمعينين أو لواحد؟ ها؟ لأنه دلت القرينة على ماذا؟ أنه واحد، هذا هو. أو فواحد فقد. طيب، قد يقول قائل أشكل الأمر، ما عندنا مرجح، إذا كان عندنا مرجح نقول فواحد، في هذه الحالة نقول، لكن إذا أشكل الأمر فإنه في هذه الحالة أيضا له صورة. نعم. قال رحمه الله: فإن يكون ثقتين لم يبل بمقتضى الفقه مع الأصول بل. طيب، إذا روى الحديث ثم لم يكن عندنا مرجح وكلاهما ثقة، روى فلان عن فلان وفلان حدث عن فلان وكلاهما جازم، مثل هذه الصورة، قال حدثنا الشيخ الفلاني بأن هذا العمل لا يجوز، قال لا الثاني حدثنا اللي حدثنا فلان أو الذي أخبرنا فلان بأن هذا لا يجوز، أو حدثنا فلان بأنه وقع كذا وكذا بقصة، قال آخر لا اللي أخبرنا فلان ابن فلان، ولا عندنا مرجح. يقول: فإن يكون ثقتين، يعني الراويان ثقتان في ذلك، ها، والذين حد في هذه الحال لا نبالي، نقول ما دام هو ثقة نصحح نقله، نقول كيف ما دار فهو على ثقة، أنت ثقة في نقلك وأنت ثقة في نقلك. ومثل ما تقدم في الحديث الذي سبق، في هذه الحال نقول على كل حال الحديث يدور على ثقة، إن قيل محمد بن عباد بن جعفر هو الذي رواه عن عبد الله بن عمر فهو ثقة، عبد الله بن عمر ثقة، والذي رواه عنهما الوليد بن كثير، ولا يعتبر اضطرابه بأن جعله مثلا عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، نقول محمد بن جعفر زي ثقة وعبيد الله كذلك ثقة، فلا يضر في هذه الحال، لأنه كيفما دار فهو ثقة، فهذا لا يضر. فإن يكون ثقتين لم يبل، لا نبالي، بمقتضى الفقه، يعني عند أهل الفقه وما يقتضيه، مقتضى الشيء وما يطلبه، مع الأصول، يعني أيضا في أصول الفقه لأنهم أوسع، وهذا يبين أن أهل الحديث يخالفون في ذلك، ولو كان مدار عثق يعدونه اضطراب وينازع بعضهم في هذا. وجاءت في هذه المسائل فيما يتعلق بكثير من الأخبار، مثل يعني بعض الأخبار مثلا يذكرونها في المنكر ويذكرونها في المضطرب ويذكرونها في الحديث المعل، يعني هذا لا يختلف على طالب العلم حينما يرى المصطلح، يذكرون حديث واحد مثال في المضطرب ويذكرونه مثال في المنكر ويذكرونه مثال في المعل، هذا لا يضر، يعني قد يكون مثال واحد مثله، لأن في الحقيقة العلل التي يعل بها الحديث هي لأجل الطعن في الرواية، والطعن جنس واحد، فالاضطراب سبب النكارة، لما اضطرب هذا الراوي عدت روايته منكرة. مثلا حديث أنس رضي الله عنه كان عليه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، روى همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه أهل السنة أربعة. قال الحافظ في البلوغ هو معلول، قالوا أن الحديث وهم فيه همام بن يحيى ومعروف رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لبس خاتم ورق ثم وضعه كما في الصحيحين. فوهم همام بن يحيى فرواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وإلا أبريت ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. فقال بعضهم قال إنه منكر، والحافظ قال معلول، ومنهم من قال إن همام اضطرب في هذا مضطرب فيه. فهذا الحديث إذا تبين، مع أن همام بن يحيى ثقة، لكن يتبين أنه اضطرب في الرواية لأن الحديث معروف عن الزهري، الزهري إمام ما تجهل روايته، وجاءنا زياد بن سعد من أخص أصحابه فرواه عن الزهري عن أنس وجعله في خاتم الورق الذي وضع عليه الصلاة والسلام، خاتم الورق، لأن الحديث جاء في رواية في من لأنه حديث صحيح أنه هو في وضع الخاتم من ذهب، وجاء في أنس في حديث أنس في خاتم من ورق، وفي كلام في نفس الحديث ما الذي وضع عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه في مسألة وضع الخاتم عند دخول الخلاء، فإذا تبين أن الثقة وهم نحكم بالوهم، أو اضطرب في روايته نحكم بالاضطراب، ليس مع ذلك أنه لا يخطئ. ولكن إذا كان الحديث بين ثقتين ورواه الراوي عن من طريق ثقتين ولا مرجح في هذه الحالة نحكم بصحة الطريقين ولا نبالي، كما يقال لم يبل بمقتضى الفقه مع الأصول، وهذا واقع كثير، وهذا يقع في المتن ويقع في الإسناد، في روايات كثيرة. فمثلا حديث أنه عليه الصلاة والسلام في مسألة حديث أبي هريرة في قصة اليدين، لما أنه سهى وسلم الركعتين، هل هو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر؟ وقع اضطراب في المتن، وكلا جاء في الصحيحين أنه الظهر، وجاء في الصحيحين أنه العصر، وجاء إحدى صلاتي العشي، اختلفت الرواية في هذا الباب. هذا في المتن، وهذا ما يضر في الحقيقة في المتن ما دام الإسناد صحيح. في الغالب أن الاختلاف في المتن يكون في أشياء ربما مع طول الزمن تنسى، خاصة مثل الصلاة فيحصل، لكن جنس القصة محفوظ وثابت، هذا لا يضر، حتى لو يعني هناك جنس من الاضطراب لا يضر ولو بقي ولا يؤثر على صحة الحديث. فينظر إما بمرجح أو بالجنب، يعني يقول وقع مرتين أو أنه يرجح. ومن ذلك أيضا قصة جابر رضي الله عنه في بيع جملة، قصة معروفة في الصحيحين عن جابر من طرق، وجاء أنه بأقية، وجاء أنه بأقل من ذلك، وجاء بأكثر، اختلفت، لكن لأنه ثمن وبعدد ومثل هذا مع طول الزمن ينسى. ولهذا أشار البخاري إلى مثل هذا، هذا الاضطراب قد يقع في المتن لكن مثل هذا ما يؤثر، كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: بل غيرهم يقول بل يدل ذا على انتفاء ضبطه ثم إذا. نعم، يقول غيرهم، يعني لما ذكر أهل الفقه والأصول غيرهم من الحديث يقول بل يدل ذا، يعني حينما يكون رواه مثلا ثقة عن شيخ، رواه عن شيخين له، يدل ذا على انتفاء ضبطه، وهذا هو الاضطراب، هذا عن طريقة لبعض الحديث. فإذا مثلا رواه راو عن نافع ورواه آخر عن سالم، هو آخر عن سالم عن ابن عمر، قالوا هذا اضطراب في الرواية، وهذا يعلبكم. والصواب أنه يحكم بصحة الروايتين ما دام ما عندنا دليل على اضطراب، بل نقول إنه مضطرب وما دار على ثقة هم يقولون إن الراوي الثاني اللي رواه عن اثنين هو اللي اضطرب. نقول إن كان الراوي الذي رواه ليس مبرزا في الحفظ، ليس مبرزا في الحفظ، في هذه الحالة نحتاج أن نبحث، وفي الغالب أنه يتبين من طريق آخر هل اضطرب وإلا ما اضطرب، هل اضطرب وإلا ما اضطرب. لكن إن كان من الرواة الذين عرفوا بالرواية عن نافع وربما روى عن سالم فلا مانع يحكم له بالرواية، مثل ما لو رواه مثلا كما لو روى حديثا آخر مستقل رواه من رواية الأعرج عن أبي هريرة، فكذلك نحكم به ولا نقول إنه مضطرب. نعم. قال رحمه الله: دل دليل أن ذاك عنهما بأن رواه مرة كذا فما، فما ذاك نعم فما ذاك فما ذاك اختلاف فيه، أما الضعف في راو من اثنين فذو توقف. نعم، يعني يقول ثم إذا دل دليل أن ذاك عنهما، يعني لأنه إذا رواه مثلا تارة عن سالم عن ابن عمر وتارة عن سالم عن نافع عن ابن عمر، يعني بأن رواه مرة، يعني مرة عن نافع ومرة عن سالم كما تقدم، لكن إن دل دليل ذاك عنهما بأن جمعهما، يعني قال حدثني سالم ونافع جمعهما، ما قال حدثني هذا يعني مفردا جمعهما، فإذا مر رواه مرة مفردا عن سالم ورواه مرة عن نافع وثالثة رواه عنهما قال حدثني سالم ونافع، فجمعه لهما يدل على أنه حفظه. كيف ذلك؟ فهو في الحقيقة حينما رواه مفردا اختصر فاكتفى بسالم، اكتفى إما أنه نسيه أو أنه اختصر وهذا يقع، ولما رواه عن نافع عن ابن عمر أيضا اختصر ما ذكر سالم، ومرة نشط أو في يريد أن يسمع طلابه حتى يأخذوا الحديث من طريقين عنه فرواه عنهما، وربما حدث به في على سبيل الوعظ أو على سبيل الفتية أو ما أشبه ذلك فاختصر، لأن الذي يحدثه لا يحتاج إلى ذلك، مثل إنسان ربما يسمع فتوى مثلا عن رجل من أهل العلم فيسأل إنسان، يسأل إنسان فيقول نعم الحكم كذا وكذا الحكم كذا، يختصر للكلام، وربما يقول هذه أيضا عن شيخي فلان، لأنه يعلم يعني هذا لا يحتاج يفصل له ولا يشوش، يعطيه الفتوى وينقل له أحيانا ملفته. وإذا جلس مثلا هذا الشيخ مع طلابه ودارسهم بهذه المسألة قال هذه المسألة حد أفتى بها شيخي فلان وأفتى بها شيخي فلان وأفتى بها شيخي فلان، لأنه في جلس في درس ماذا؟ في مجلس علم، فاحتاج أن يفصل وأن يجمع لهم المشايخ الذين حدثوه والذين اختاروا هذا القول. لكن حينما يكون في مجلس عام أو مجلس عام مثلا أو شخص يسأل عن فتوى هل يحتاج يفصل له؟ هذا مثله أيضا، فالراوي تارة ينشط ويجمع وتارة يضعف ويختصر، وتارة يختصر لأن المقام يقتضي ماذا؟ الاختصار. كذا فما ذاك، يعني فما ذاك اختلاف، يعني هذا وجه من وجوه الجمع، مع أن الصحيح كما يعني هذا وجه من الجمع، مع أن الصحيح كما تقدم أنه حتى ولو لم يجمعهما فالصحيح أنه صحيح عنهما ما دام أنه ثابت في روايته. قال فما ذاك اختلاف فيه، فما ذاك اختلاف فيه، أما الضعف في راو من اثنين فذو توقف. هذا في إشكال إذا رواه عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، آخر ضعيف يعني روى مثلا عن نافع عن ابن عمر أو عن سالم عن ابن عمر أو عن أعرج عن أبي هريرة عن شيخ ضعيف، ورواه عن شيخ ثقة إلى نافع أو إلى سالم فاختلف شيخاه فكان اثنين، هل هو هذا وهذا، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. تقدم أنه إذا دار على ثقة لا يضر، صار المدار على ثقة لا يضر، لأنه إن كان هذا فهو صحيح وإن كان هذا فهو صحيح، ما يضر كيف مدار. لكن إذا كان عن ضعيف يقول صنه. أما الضعف في إذا كان أحد الراويين ضعيف من اثنين، يعني انحصر في اثنين، انحصر في اثنين، فذو توقفي، نتوقف ما ندري هل هو عن الضعيف فيكون حديث ضعيف، أو عن الصحيح أو عن الثقة فيكون الحديث صحيحا، سيأتي الجواب. نعم. هل هو للعدل أو الجريح أو لهما وافزع إلى الترجيح؟ نعم، يقول هل هو للعدل فيكون صحيح، أو للجريح والضعيف، أو لهما، يعني رواه عن هذا وعن هذا، وافزع إلى الترجيح. صحيح، افزع إلى الترجيح، وهذه الطريقة حسنة. ولهذا المصنف قال فذو توقفي، لا تبادر إلى الحكم، لا بد أن تدرس السند، تدرس السند. فإن كان الراوي الذي روى عن هذا هذين الشيخين الحلو والضعيف والثقة ثقة تدرسه، فإن وجدته من طريق آخر، طريق آخر، شخص آخر أقوى من هذا الراوي رواه عن الضعيف ولم يروه عن الثقة، وكلاهما يرويان عن الثقة والضعيف من مشائخهما، وهذا الذي هو متوسط في الضبط رواه عنهما جميعا، والثقة الثبت رواه عن الضعيف، في هذه الحالة نحكم بأنه ضعيف لأنه فزعنا إلى طريقة ترجح، وهي وهو الطريق الآخر. لو هذا الطريق النظر الثاني، النظر الثاني لو أنه هذا الثقة رواه عن الشيخ الثقة ولم يروه عن الشيخ الضعيف، عن الشيخ الضعيف، ونعم رواه عنه، ثم وجدنا شخصا آخر رواه عن الشيخ الثقة ولم يروه عن الشيخ الضعيف، وانفرد هذا بروايته عن هذا الضعيف وهو ليس مبرزا في الثقة والعدالة، هذا يوحي بأنه يوحي بأنه ماذا؟ أنه وهم فيه. تقدم أن الصدوق معنا في درجات الصدوق في مسألة الشاذ قلنا إنه تارة تكون روايته شاذة، تكون روايته جيدة، تارة تكون روايته الشاذة، وتارة تكون روايته ماذا؟ منكرة. ومن ذلك إذا خالف الثقات، ومثل هذه الرواية طبق على هذا، فهو فيها شذة، فنحكم بروايته بالشذوذ. ولو كثر الرواة الثقات وأجمعوا ها، أو أن كثروا قد نحكم على روايته، نحكم على روايته بالنكارة، بالنكارة. طيب هذا ترجيح الرواية عن الثقة، يعني له المصنف ذكر ثلاث أحوال، العدل أو الجريح أو لهما. الآن ذكرنا الطريق الأولى وهو كونه عن الضعيف وكونه عن العدل كما ذكر، وذكر المصنف العدل والجريح، العدل أو الجريح. الثالثة عنهما، وروى عن الضعيف وروى عن الثقة نفس الراوي، بحثنا بحثنا في الحديث، يريد تضرب مثال وتطبق على الروايات، تطبق على الروايات، فوجدنا راوي ثقة وافق فرواه عن الضعيف، وراوي آخر ثقة رواه عن الثقة، واضح هذا؟ يعني الراوي هذا الصدوق رواه عنهما، يعني نحن نقول افرض الصدوق أو ثقة، يعني في مثل هذه الصورة لو فرضت الثقة ما يضر، وجدنا راويا آخر رواه عن هذا الضعيف، وراو ثالث رواه عن ماذا؟ عن الثقة. شنحكم؟ شنقول في هذه الحال؟ شنقول الطريق صحيح من الطريقين ولا وإلا ضعيف من الطريقين ولا نتوقف؟ الطريقين صحيح. نعم، الآن يعني عندنا راويان وافقه، هو رواه من طريقين، من طريق الضعيف وطريق الثقة، وجاءنا راوي وافقه من طريق الضعيف وراوي وافقه من طريق الثقة، وش نحكم؟ تصح الطريق بصحتهما أولهما، هذا أولهما. هناك أيضا رابع وهو الاضطراب، وهو ما إذا حصل اضطراب في الرواية، حصل اضطراب في الرواية، يعني جاءنا إنسان صدوق مثله، إنسان صدوق مثله ورواه عن الضعيف وعن الثقة، يعني ما هناك شيء مرجح، وهذا ضعيف وهذا محتمل والأمر التبس عندنا، هذا صدوق رواه عنهما وهذا صدوق رواه عنهما، وليس كلاهما ضابط ويحتمل أنهما وهما، فهذا نوع من الاضطراب يحتاج إلى التوقف أو تضعيفه بالاضطراب. وأيضا ننبه أيضا في رواية مرت معنا في المسلسل، الحديث عبد الله بن سلام المشهور اللي قلت أنه ذكرت أنه في رواية أنه قرأ عليه صدر السورة، ورواية الترمذي محتملة، لكن راجعت الحديث في المسند وفيه أنه قرأ عليهم السورة كلها، سبح لله السماوات والأرض والعزيز الحكيم، وقال في بعدما ذكر صدر السورة قال فقرأها علينا الرسول عنها كلها، يعني وكما تقدم على قال عبد الله أبو سلامة قرأ علينا عبد الله بن سلام، وهكذا يحيى بن أبي كثير. نعم. قال رحمه الله: المدرج ولفظ راو في الحديث مدرج من غير فصل منه فهو المدرج. المدرج من الإدراج وهو الإدخال، وقيل من الإدراج وهو الطي، من أدرج الشيء في الشيء إذا أدخله، أو أدرجت الكتاب إذا طويته. والمعنيان لا بأس بهما، فهو في الحقيقة الإخفاء ثمرة من الإدخال، لأنه إذا أدخله فقد أخفاه، لأنه إدخال شيء من غير الحديث في الحديث ليس منه. ولفظ راو يعني من رواة الحديث من أوله إلى آخره، من الصحابي إلى آخر السلسلة إلى آخر السند في الحديث، يعني في متى مدرج، يعني لا يعتبر من أدرج فيه من غير فصل منه فهو المدرج، يعني إذا فصل وتبين في نفس الحديث أنه من كلام الراوي، مثل قول مسعود رضي الله عنه، مثل قول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك كل شيئا دخل النار. قال مسعود: قلت من مات لا يشرك كل شيئا دخل الجنة. هذا ثبت في الصحيح هذا اللفظ، لكن الشأن في حديث مسعود قال قلت، بين أنه من كلامه فلا يكون مدرج. كذلك إذا قال الراوي مثلا أقول أو قلت فهذا مفصول فلا يعتبر مدرج. نعم. قال رحمه الله: وكثر استدلالهم بمتن جاء مفصلا وهذا ظني، يعني وكثر استدلال أهل العلم على أن هذا الكلام مدرج وليس من الحديث إذا جاء مفصلا من طريق، فإذا جاء من طريق لم يتبين أدرج فيه وأدخل فيه، ثم جاءنا من طريق آخر مفصل مبين أنه أدرجه فلان، مثل زهير بن معاوية رحمه الله في حديث مسعود رواه الترمذي وغيره: إذا قلت هذا التشهد إذا قلت ذلك فقد تمت صلاة، فإن شئت أن تقوم فقوم، إن شئت أن تقعد فاقعد. هذا أدرجه زهير وفصله غيره من الثقات، زهير بن معاوية فصل غيره وبين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام مسعود، فمن طريق. وعلى هذا يكون الذي في الطريق الآخر لم يبين من كلام زهير أنه مدرج لبيانه في الرواية الأخرى. قالوا هذا ظني، يعني من باب الظن، فلا نجزم به إلا ببينة، يعني يغلب على الظن، لأنه ربما يكون الذي فصله وهم، ولا أصل أن ما هو في الحديث يكون منه، ما يكون منه. فإذا دلت القرينة الواضحة على أنه ليس من الحديث فيقال مدرج. ولهذا يختلف العلماء في بعض المدرجات، منهم من يقول إنه منه، يعني إنه من الحديث، ومنهم من يقول إنه ليس من الحديث، على الخلاف في هذا الشيء هل هو مدرج أو ليس بمدرج. وهذا جاء فيه أخبار أنه عليه الصلاة والسلام مثل قوله فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل. اختلف العلماء في هذه الزيادة، إنه تدعون يوم غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هل بعض العلم قالوا إنه من كلام النبي عليه الصلاة، منهم من قال ليس من كلامه، ولهذا جاء في بعض الروايات منه، وإن كان أظهر والله أعلم أنه مدرج، وهذا بين بكلام معروف لأهل العلم وتفصيل مذكور أنه ليس، وجاء في الروايات الصحيحة صحيح مسلم ما يبين هذا بيانا شافيا أنه مدرج. ولهذا يقول ظني يحتاج إلى البحث حتى يجزم بذلك، فإذا غلب على ظنه مدرج حكم به، وتارة يقطع بذلك كما إذا نص الراوي على ذلك نصا، نعم يعني نصا من نفس الطريق ولم يأتي من طريق آخر مدرج، يحتاج أن نبحث عن هذا الحكم بالإدراج، هل هو مدرج أو يعني مجرد ظن أو كلام بعض الرواة لا نقطع به. نعم. قال رحمه الله: ذو قوة في آخر وضعف في أول ووسط وعطف. كذلك يعني الإدراج، يقول إن الإدراج ربما يكون في أول السند أو في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، فإن كان في آخره في الغالب أنه يكون أقوى أنه مدرج، وفي أوله أضعف الحكم بأنه من أول. إذا كان في أول الحديث غالب أنه ما يكون في أول الحديث منه، وكذلك أيضا ما يكون في وسطه قريب منه أو معطوف عليه، معطوف على نفس اللفظ الذي في الحديث بواو العطف، والأصل أن المعطوف يأخذ حكم معطوف عليه. كيف نجعل المعطوف مفصول؟ المعطوف حكم معطوف عليه. فلهذا ما دام الحكم في باب الإعراب كذلك في باب المعنى من جهة أنه تابع له، إذ لو كان ليس تابعا له لجاء ما يدل على أنه كلام مستأنف وجديد أو كلام معترض، لابد من أن يدل على أنه كلام معترض بين كلامين، فإذا دخل معطوفا على كلام قبله فهو منه. فالإنسان يتكلم بكلام وعطف بواو العطف بكلام، فالأصل أنه من كلامه، فلا نقول إن هذا الكلام الذي عطفه بواو العطف أدرجه من كلام غيره إلا يبينه. ومن ذلك، ولكنه المقام العمدة على الدليل، ومن ذلك في قول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للعقاب النار، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول يقول ويل للعقاب النار، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، لأن قال فإني سمعت رسول يقول ويل للعقاب النار، وجاء في الرواية الصحيحة رواية عبد الله بن عمرو وعائشة بدون هذه الزيادة. وأيضا يعرف الإدراج، ربما كان إدراج في الوسط مثل قول الزهري رحمه الله في قول حديث عائشة رضي الله عنها: وكان يتحنث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والتحنث التعبد. هذا تفسير من الزهري رحمه الله، لأن الإدراج قد يكون في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون إدراج في كلام الراوي، هذا من كلام عائشة تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرج الزهري كلاما ليس من كلام عائشة لكنه مضاف إلى النبي عليه السلام، فهو إدراج من الزهري باب التفسير، لأن الإدراج له أسباب، قد يكون من باب التفسير والبيان، قد يكون من باب البيان والشرح، وقد يكون من باب تفسير الغريب كما وقع في كلام الزهري، والزهري كثيرا ما يفسر ويبين رحمه الله، وقد يكون في آخر الحديث، وقد يكون في آخر الحديث، وهذا واقع كثير. ويفهم الإدراج أيضا بأن يعلم أنه لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقوله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: المملوك الذي يؤدي حق الله وحق ماله له أجره مرتين. فيقول أبو هريرة: لولا الحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك أو أكون مملوكا. هذا لا يمكن. وجاء يعني في بعض الروايات ما يوهم لا يمكن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه لم يكن له أمه قد ماتت عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكا، هذا لا يتناسب مع منصب النبوة له عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبه فيما يتعلق بالذي قبله مسألة المضطرب في المتن، مسألة المضطرب إذا تنافيا، إذا كان تنافي مضطرب في المتن إذا يضاف إلى المتن، وهو ما إذا تنافى جاء برواية ثم جاء رواية تنفيه أو تخالفه، مثل الحديث المشهور حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه الترمذي طريق حمزة بن ميمون الأعور أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في المال حقا سوى الزكاة، عند ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة، وذاك يقول إن في المال، وهذا يقول ليس في المال، ليس في المال. فالمتنان ماذا فيه شيء من الاختلاف، في هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يثبت وهذا ينفي. والحديث على كل حال من طريقه ضعيف، لكن لو ثبت لجمع، لجمع أن ليس في المال حق سوى الزكاة من جهة الحق المستقر الثابت. وفي قوله إن في المال حقا سوى الزكاة هذا في الحقوق العارضة مثل عارية على الصحيح واجبة عند الحاجة، ولا ضرر في حق المعير، ولا ضرر مع أمن الضرر أو أمن التفريط في العارية. أيضا وجبة الضيف كذلك في هذا حق عارض، كذلك أيضا حينما يحصل ضرورة للمسلم ويكون أخوه مستطيعا وهو يقع في ضرورة لو لم يعن لحصل عليه ضرر، وفي هذا يعني جاء في حديث أربع من فعلهن فعل وقد برئ من الشح، من قرى الضيف وأدى الزكاة وأعطى في النائبة، خصلة رابعة أيضا وذكر تقي الدين رحمه الله الحديث قال وأعطى في النائبة، النائب معني ما ينوب، ما ينوب. أيضا من الأحاديث المشهورة في المضطرب حديث السترة، حديث السترة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن لم يجد فليخط فليضع عصا فليخط خطا، حيث رواه أبو داود وهو رواه إسماعيل بن أمية من رواية أبي عمرو بن محمد بن حريث تارة، تارة رواية أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث من طريقين، وجاء من وجوه أخر من نحو ثمانية أوجه. فاضطرب في اسم اضطراب كثير، والحافظ رحمه الله نفى الاضطراب عنه وقال وقد يعني معنى وهم من عده من المضطرب. وهو على كل حال فيه اضطراب اسم كثير، ولو انتفع عنه اضطراب فهو مجهول، فهو ضعيف من جهة أنه مضطرب، وضعيف أيضا من جهة أن الراوي هذا مجهول، والله أعلم. نعم، نقف على التمييز بين هذا الأداء. نعم. صلى الله عليكم. يسأل قل إذا أمكن اختصار معنى البيتين 94 و 95. نعم. يعني هذا مثل ما تقدم، فإن يكون بعض الوجوه أمكن يعني بعض الوجوه أقوى، لأنه جاء له متابعات فترجح هذا الوجه وهذا الطريق، والطريق الثاني انفرد به راوي واحد، والطريق الآخر ترجح وكان أمكن فيرجح على هذا الطريق بقوة، بقوة يعني من جهة كثرة الرواة أو قوة الحفظ، فاحكم له. أو كان الجمع كما تقدم بأن يقال إنه روي عن فلان وعن فلان، هذه صورة مثل ما تقدم أنه لا إذا أمكن يقال إن فلان رواه وفلان رواه، من جهة أن الراوي إذا كان واحدا رواه عن شيخين وهم من مشايخ المعروفين فنقول افتراب يروي تارة عن فلان وعن فلان، هذا أمر معتاد كلمة فواضح أو لمعينين، هذا تقدم. إذا كان معينين وأمكن أن يكون عنهما كذلك. فتقدم فعلى هذا المضطرب حينما يحصل اتحاد الطرق وتنافي في الرواية، تنافي في الرواية. أما إذا أمكن الجمع بينهما، أمكن الجمع بينهما، فالأصل أن الرواية صحيحة، أن الرواية صحيحة ولا اضطراب فيها. وتقدم أيضا أن أهل الحديث المتقدمين يعلون بالاختلاف ولا ينظرون إلى وجوه الترجيح، لأن الاختلاف يقولون دليل على عدم الضبط، وهذه طريقة فيها ضعف كما تقدم، مع أن لم يسلكها كثير من المتقدمين، بل كثير من طريقة أهل الفقه والحديث، وسبق الإشارة إلى اختيار البخاري رحمه الله. نعم. أحسن عليكم، يسأل على القصة التي ذكرت بالأمس، قصة العقد. قل بعض أهل العلم ذكر أن صاحب القصة اللي هو أبو الوفاء بن عقيل وليس أبو بكر محمد بن عبد الباقي. لا، هذا ضعيف، هذا أشار إليه من رجب رحمه الله، قال وقد ذكر أبو المظفر، المظفر هذا سبط الجوزي وليس بحجة، صاحب مرآة الزمان، مظفر الجوزي هذا ابن بنت السبط بن الجوزي، هذا عنده مجازفة في النقل، ونسب القصة هذه لابن عقيل، وهذه من أوهامه، ولها كلام يعني أحيانا لا ينبغي ولا يليق رحمه الله، وعنده شيء من المجازفات، وهو حنفي وعنده تعصب ينكر عليه رحمه الله، مع أنه حتى في ترجمته لجده أبو ابن بنته له في أمور لا تحسن رحمه الله، فلهذا نسبه لابن عقيل، لكن رد هذا بالرجب، وأشار إلى ما يدل على هذا، وأنه لا يصح، وأنه هو ليس بعمدة رحمه الله، وغفر الله له، ولك كتاب في الفقه بما يعرف أنه مطبوع مختصر. نعم. صلى الله عليكم، يقول ذكر بعض أهل العلم بأن بقية لا يدلس تدليس التسوية، إنما تدليسه تدليس إسناد فقط، فهل هذا صحيح؟ المقصود حجة على من أثبت، الذي يقول يدلس تدليس إسناد وينفي، إذا كان سكت فهذا لا يخالف، وإن كان نفى تدليس التسوية، كان نفى تدليس التسوية لأنه رأى تسوية خاصة ينتدي التسوية في الحقيقة، يعني كما تقدم أن تدليس التسوية نوع من تدليس الإسناد، فالذي قال تدليس الإسناد ما يظن، لأن بعض العلم سمى تدليس إسناد تدليس التسوية، ليس قسم مستقل، بعضهم سمى تدليس التسوية تدليس الإسناد لأنه سوى الإسناد، وتقدم معنا أنه واقع في النوعين، وبالجملة من وصمه بتدليس التسوية أثبتوا الحجة مع من أثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. صلى عليكم، يسأل يقول ذكرتم في أول الدرس الأول أن اليقظة والانتباه تتعلق بخمسة أمور، ما هي؟ نعم، نقول إن العدالة والضبط، العدالة والضبط يعني هي الأصل في هذا، الأصل في هذا اللي هو، فالعدالة ينافيها كما يعني أمور، والضبط كذلك، فهو معنى ألا انتفاء كثرة الخطأ، وكذلك عدم ألا يكون مخلطا، يعني كذلك عدم الوهم، يعني عند كثرة الغلط وكثرة الخطأ، منهم من يجعلها شيء واحد، ومنهم من يجعلها أشياء، مثل حافظ بن حجر رحمه الله يعني عدها عدة أمور. فلهذا العمدة في مثل هذا على كثرة، على عدم الضبط، لأن العدالة والضبط في الحقيقة، العدالة والضبط تنقسم إلى تسعة أقسام، مو يعني إلى، بل هي حاصل أيضا كما نبه على ذلك شارح الأربعين النووية اللي هو الطوفي رحمه الله نبه على شيء مهم وهو أمتن من كلام غيره في هذه المسألة، وأنا ما ذكرتها أيضا لأنه ربما فيه طول، أيضا فيه طول في هذه المسألة، في مسألة الضبط واليقظة والانتباه، الضبط ولا ينافي سوء الحفظ، ينافي سوء الحفظ وما يترتب عليه من كثرة الغلط وكثرة الخطأ والوهم، نعم، والتخليط، والتخليط. فقال إن العدالة والعدالة والضبط مع بعضهما إما أن يكون الراوي رأسا في العدالة، يعني رأس تام الحفظ، مع أن يكون يعني تام العدالة مع تمام الضبط، تمام العدالة مع كونه وسط في الضبط، تمام العدالة مع كونه أدنى درجات الضبط، هذه ثلاثة. بعدها أن يكون وسط في العدالة مع تمام الضبط، وسط في العدالة مع تمام، مع أن يكون وسط في الضبط، وسط في العدالة مع كونه أدنى درجات الضبط. السادسة أن يكون في أدنى درجات العدالة مع أعلى درجات الضبط، وسط درجات العدالة مع أدنى درجات العدالة مع وسط درجات الضبط، أدنى درجات العدالة مع العدالة مع أدنى درجات الضبط. فالأولى مقبولة بالإجماع، والأخيرة مردودة بالإجماع، والأخيرة مردودة بالإجماع. والدرجة الثانية رأس في العدالة مع وسط في الضبط، هذه هي درجة في الغالب تكون درجة الصدوق، وربما يكون ثقة في بعض الأحوال. والعدل مع أدنى درجة الضبط هذا ضعيف، ومن لم يكن ضابطا وكان عدلا لا يقبل، ولا من لم يكن عدلا لا يعتبر به ولا يحتج به. إذا يعني إذا انتفت العدالة، لو إنسان رأس في العدالة وفي أدنى درجات الضبط، وش حكم روايته؟ ما تقبل، ترد، لأن العدالة معتبرة. ولو كان لو إنسان حافظ لكنه متروك الرواية، متروك الرواية، مقاتل بن بشير البلخي حافظ لكنه متروك، كان حافظ يحفظ ربما في اليوم الشيء الكثير، يعني كما قالوا، وكان مرة يحدث ويقول سلوني من العرش إلى الفرش فأحدثكم بكل شيء، يعني يدعي. فجاء الإنسان فقال له النملة أين أمعاؤها؟ قال فلم يحل شيئا، يعني هل في مقدمها ولا في مؤخرها، هو ما كشف عليها يمكن. فالمقصود أنه ويقال مرة قبض لحيته فأراد أن يقص ما زاد قبضه فقص من أعلى، مع أنه كان حافيا ضابطا. فالمقصود أن مثل من فاتت عدالته لا يقبل، لا تقبل روايته ولو كان حافظا. كثير من الحفاظ متروكون ومتهمون، متهمون بالكذب ومتروكون، ولأن العدالة هي الأصل. وهذا ما سبق الإشارة إليه، ما سبق الإشارة إليه مسألة البدعة، هل تجعل في العدالة ولا لا؟ لأننا إذا قلنا أن المبتدع ليس بعدل، ليس بعدل، فروايته مردودة. وهذا ما دعا أن نقول بدل العدل الضابط الثقة، الثقة، حتى نحترز من رواية المبتدع من جهة ردها، وأن المدار على الثقة، وأن طريقة أهل العلم مشت على مثل هذا. وعلى هذا تنزل روايات أهل العلم في مسألة، لأن هذه الخمس في الضبط والخمس في العدل في الحقيقة لا تكاد يعني تنضبط من جهة أن تطبقها هكذا حرفيا، لأن المدار على الرواية من جهة التتبع أحيانا ومن جهة الترجيح أحيانا. وبالجملة الراوي الذي يكون روايته منتظمة وليس فيها ولم يعرف له أوهام ولا أخطاء فهذا ماشي. سبقا قلنا إنه من يكون سيء الحفظ أو كثير الوهم أو يستوي وهمه وحفظه أو يكون وهمه أكثر من حفظه وهمه أكثر من حفظه يعني. ففي حالتين وهو إذا كان يعني ضابطا أو يعني خف ضبطه قليلا هذا مقبول والضابط له درجات. والحال الثالث كثر وهمه لكنه لم يغلب عليه الحال الخامس على الغلب عليه. الحال الرابع الحال الخامس استوى هذا وهذا. وفي العدالة كذلك العلة الأخرى. نعم استرن تعريف المسلسل إذا أمكن إعادته. التسلسل هو التتابع لغة وهو في اصطلاح تتابع الرواة على صفة في فعل أو هيئة في فعل أو قول أو هيئة. نعم استرن حكم الإدراج في أول أو آخر أو وسط أو في العطف هل هي مقبولة؟ هل هي الإدراج؟ يعني حكم الإدراج الإدراج مثل ما تقدم إذا ثبت أنه مدرج لا يقبل، إذا ثبت أنه مدرج فهو ليس من الحديث. الأصل أن ما هو من الحديث من الحديث لا يقال أنه مدرج إلا بدليل، هذا هو الأصل. يسأل التدليس، يسأل لماذا كان هذا التدليس من بعض الرواة وهل يعتبر هذا كذب في سلسلة الرواة؟ لا، التدليس ليس الكذب، التدليس يعتبر كذب والتي تقدم أنها أقسام وأن بعضها مذموم وبعضه ربما يحرم اللي فيه غش. تدليس من الدلسة وهي التعمية والتغطية. نعم صليكم. يسأل يقول اشتراط البخاري لثبوت اللقاء هل هذا حكم عام منه في جميع الأحاديث أم أن هذا شرط له في جامعه فقط دون بقية الأحاديث خارج صحيحه، مع أنه قد ثبت عنه أنه صحح حديث معنعنة خارج صحيحه أو أنه فرق في العنعنة نفسها فذكر بعضها بقيد الانقطاع؟ لا، هو شرطه عام هذا في الأحاديث الصحيحة، لكن نقول ينبغي أن نعلم أن إذا قلنا أنها شرط البخاري مثلا حينما يشرط اللقاء بين الشيخ وتلميذه هو ما يشرط في كل حديث، فإذا ثبت عنده أن هذا التلميذ لقي شيخه وسمع منه مرة واحدة ففي هذه الحال جميع بقية رواياته عنده صحيحة، لا يشترط أن يكون في كل رواية. مثل إنسان مثلا تعلم أنه تلميذ من تلاميذ ذاك الشيخ ويحدث عنه، فإذا علمت أنه التقى به مرة واحدة ما تعلم أنه التقى إلا بمرة واحدة فحدثك بمئات الأحاديث عن شيخه ولم يقل سمعت، يقول قال فلان قال شيخي فلان وأنت ما تعلم أنه التقى به إلا مرة واحدة. ففي هذه الحالة أنت يكفي أنك تعلم لقي مرة واحدة لتثبيت جميع روايات الأخرى، فالرواية التي ثبت لقاؤه إياها هذه صحيحة قطعا، والروايات الأخرى كذلك لأنه التقى به، ولا يشترط في كل أن يقول سمعت إلا إذا كان مدلس، ما دام أنه عدل ثقة وليس مدلس والتقى به في الجملة فبقية الروايات صحيحة. هكذا البخاري، هذه طريقة رحمه الله. نعم أسأل عن توضيح، يعني يطلب توضيح العلاقة بين المرفوع والمسند والمتصل والموصول من حيث الخصوص والعموم. مثل ما تقدم أن المتصل هو المسند، هو المتصل المسند هو المتصل المرفوع، المتصل هو المسند المرفوع، يعني إسناده ليس فيه انقطاع ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل أحاديث جميع أحاديث الصحيحين المرفوعة، وهكذا كل حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمى مسند. وهكذا أيضا على هذه القاعدة الأحاديث المسندة الأخرى التي هي ظاهرها الاتصال، ظاهرها الاتصال وإن كان فيها ضعف، لكن تضعف من علة أخرى من جهة ضعف بعض رواتها. فهذا هو المسند. المرفوع ينظر فيه إلى المتن، فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع ولو كان في سنده انقطاع. فلو جاءنا حديث مرسل، يعني حديث مرسل للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوع من جهة الاصطلاح، حديث معلق إلى مرفوع يسمى معلق مرفوع، مرسل مرفوع، ومنقطع مرفوع، معضل مرفوع، فهو اصطلاح يشمل كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ليس متصلا، وإن كان ليس متصلا. والمتصل ينظر فيه إلى الإسناد عكس المرفوع، فكل ما اتصل إلى راو، كل ما اتصل إلى شخص فهو موصول أو متصل، مثل قال مجاهد، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما اتصل لكن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون مسند الحقيقة، لكنه يكون إلى من دونه من جهة اتصاله إلى الراوي، فهو متصل معنى ليس فيه انقطاع، فينظر فيه إلى السند، إلى السند. المسند ينظر فيه بالوصفين. فعلى هذا يكون كل مسند، كل مسند من الأخبار، كل اللي هو المرفوع المتصل، مرفوع كل مسند فهو مرفوع متصل، كل مسند فهو مرفوع متصل، لأنه اجتمع فيه الوصفان. وليس كل مرفوع، يعني المرفوع ليس كل مرفوع مسندا، ليس كل مرفوع مسندا، لأنه فاته شرطه، فاته شرط الاتصال، أو المرفوع لا يكون مسندا إلا إذا تبين لنا اتصاله. وكذلك أيضا المتصل ليس لا يكون مسندا، لأنه إما مقطوع من قول التابعي أو موقوف من قول الصحابي. وكذلك فالنسبة بين المسند والمرفوع والمتصل نسبة الخصوص والعموم المطلق، نسبة العموم الخصوص والمطلق. فكل مسند فهو مرفوع متصل، كل مسند فهو مرفوع متصل. أما بالنسبة للمرفوع والمسند والمتصل فهذا بينهما شيء من اختلاف. فالمرفوع لا يكون متصلا، والمتصل لا يكون مرفوعا، فيمكن يكون بينهما المباينة، لأن إذا كان متصل فليس مرفوع، فالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مرفوع فإنه ليس متصلا، لأنه لا يشترط فيه الاتصال. فالنسبة بينهما المباينة، النسبة بينهما المباينة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.